تخليدا للانتصارات السادس من اكتوبر. الاذاعه المصريه بالتعاون مع اداره الشؤون المعنويه للقوات المسلحه تقدم ابطال مصر. ابطال مصر. صور الشخصيات: مديحة حمدي، أحمد ماهر، محمد عبد الجواد، همام عبد المطلب، عبد السلام الدهشان، خالد عبد السلام، سدوجة صبر. التسجيل والمونتاج: أشرف سمير. أبطال مصر. أبطال مصر. للكاتب وليد برهان والمخرج محمود محمود. أنا نبيل شكري، قائد قوات الصاعقة في حرب أكتوبر 73، مواليد القاهرة، والتحقت بصفوف الكلية الحربية عام 1948 وتخرجت منها عام 1950، وبعدها بسلاح المظلات ثم قوات الصاعقة. كانت بداية تأسيس سلاح الصاعقة حينما زار قائد سلاح المظلات المصري في أوائل الخمسينيات مدرسة المشاة الأمريكية، وأعجب حينها بتدريباتها، ومن بين هذه التدريبات أعمال الصاعقة. وحينما عاد أرسل مجموعة، كنت أنا واحد منهم، وكنت ملازم أول، ومعي زميل الملازم أول جلال هريدي، لنتلقى فرقة الصاعقة في مدرسة المشاة الأمريكية. ألف حمد لله على السلامة يا رجالة. الله يسلم يا فندم. الحمد لله على السلامة يا نبيل. الله يسلم سعادتك يا فندم. وانت يا هريدي نورت وحدتكم من تاني. الله يسلمك يا فندم. انتوا شرفتونا ورفعتوا راسنا في امريكا يا رجاله، وانا فخور بتفوقكم، وخصوصا انت يا هريدي. فندم ده ما طلعش الاول علينا احنا وبس، لا ده طلع الاول على الفرقه كلها بجميع الجنسيات من كل بلاد الدنيا. عرفت كل حاجه، وكمان عرفت انه فارق الدرجات بينه وبين الامريكي الحاصل على المركز الثاني فرق كبير قوي. ده صحيح يا فندم. عموما احنا فخورون بيكم جدا يا رجالة، وانا مستعد ألبلكم كل طلباتكم نظير تفوقكم، الا الاجازات طبعا. لا يا فندم، لا طبعا، احنا مش عايزين اجازات. يعني ليكم طلبات؟ الحقيقة يا فندم احنا جايين نعرض على سيادتك فكرة تكوين فرقة زي اللي خدناها في امريكا. هي فعلا فكرة جديرة بالدراسة، عموما سيب لي الفكرة دي ندرسها ونشوف. اجتمع بينا جلال هريدي أنا والأصدقاء، كان معنا الملازم مختار الفار وسمير البلشي وأحمد ممدوح إسماعيل، وكنا متحمسين لفكرته، لكن ترددنا في أن اللي يعرض الأمر على سيادة اللواء علي عامر ضابط صغير مننا. المرة دي استقبالي ليكم عبارة عن تكليف مش تكريم زي المرة اللي فاتت. وإحنا جاهزين يا فندم ومستعدين. الموافقة صدرت على إنشاء فرقة الصاعقة. ألف شكر يا فندم. أنا اتصلت بالمقدم أحمد إسماعيل قائد الكتيبة بتاعتك ووافق، وبالفعل تم إنشاء المقر في بوعجيلة. من بكرة إن شاء الله هنكون هناك يا فندم. وعليك يا جلال تختار رجالتك أنت ونبيل، مفهوم؟ مفهوم. وبالفعل اختار جلال هريدي كأنسب الرجال عشان يكونوا معلمين معاه في فرقة الصاعقة. فكنت أنا نبيل شكري من المشاة، ومختار الفار من المدفعية، وأحمد ممدوح إسماعيل من المشاة. أهلا بيكوا يا رجالة في مدرسة الصاعقة المصرية. كل واحد يعرف نفسه. ولازم إبراهيم الرفاعي يا فندم. ولازم أول نبيل وقار يا فندم. ولازم أول طاهر الأسمر يا فندم. ولازم أول فاروق الأسمر يا فندم. أهلا بيكم، النهاردة أول يوم ليكم في فرقة الصاعقة. عايز أقول لكم إن فرقتنا هنا بتتميز عن الفرقة الأمريكية لأننا أضفنا قفزة ثقة للمتدربين من فوق سد الروافعة، السد اللي احنا واقفين فوقيه دلوقتي. طبعا يا رجالة انتوا عارفين ان اجمالي ارتفاع السد 20 متر. جاهزين يا رجالة؟ جاهزين يا فندم. نمر واحد، لما تكون جاهز افرز. تمام يا فندم. وتمت معركة تدمير معسكر الدبابات البريطانية في بورسعيد، وده كان وقت العدوان الثلاثي عام 1956، وتم دفع الرجالة للمعركة وتبنت القيادة الرجال الحاصلين على الفرقة من ضباط وصف ضباط اللي قدروا يقوموا بشن هجمات ضد الإنجليز. ثم تقرر أن يحصل رجال المظلات على هذه الفرقة والعكس بين الصاعقة والمظلات بعد الحرب. وبعد الحرب تقرر إنشاء سلاح الصاعقة رسميا عام 1957، وكان اللقاء مع المشير عامر. ها، قابلت المشير عامر يا جلال؟ قابلته النهاردة الصبح. ها، وإيه الأخبار؟ سألني رتبتك إيه؟ قلت له يوسباش. قام ضحك ضحك وقال لي ينفع برضه قائد قوات الصاعقة يقوم برتبة يوسباشي. يعني ايه؟ رفض؟ لا يا فندم، هو عرض يرقيني لرتبة البكباشي ترقية استثنائية عشان تكون رتبة مناسبة لقيادة السلاح العسكري، لكن انا رفضت. قلت له يا فندم احنا مش بناخد مكافأة على اللي عملناه بورسعيد. عندك حق جلال، احنا عايزين ننشئ القوات دي على مبادئ معينة وكل رجالتها يتسابقوا على العمليات دون انتظار جزاء او موافقة. يعني قفلتها على نفسك؟ مين قال كده يا فندم؟ المشير عبد الحكيم عامر عيني قائد قوات الصاعقة وانا بنفس رتبتي يوسباش. الله اكبر، هو ده الكلام، راجل جريء فعلا، مفيش حد غيره كان ممكن ياخد القرار ده. وفي عام 1958 تم إفاد أحمد ممدوح إسماعيل لبعثة في روسيا، وحليت محله في مدرسة الصاعقة. في شهر يوليو عام 1958 ككبير للمعلمين في هذه المدرسة، لأني قبل هذا التاريخ أتخدم في المظلات. ونشأت أول كتيبة صاعقة في 16 نوفمبر عام 1959، وبعدها توالى إنشاء كتائب الصاعقة. بعد نكسة 67 تم ضم الصاعقة إلى المظلات تحت قيادة الفريق سعد الدين الشاذلي، وتعينت رئيس أركان القوات الخاصة. وفي أواخر عام 1970 تم فصل المظلات عن الصاعقة مرة ثانية، وبدأنا التخطيط للحرب بعد مبادرة روجرز، وبعد الإعداد للخطة الهجومية جرانيت اللي اهتمينا فيها بحجم قوات العدو في كل منطقة، وحددنا حجم القوات المطلوب التعامل معاها وكيفية التعامل. في الوقت ده حصلت لي حادثة عائلية. هنا القاهرة. أيها السادة، إليكم آخر ما ورد إلينا من أنباء يوم الأربعاء 21 من فبراير شباط عام 1973، فوق شبه جزيرة سيناء، حين اعترضت مقاتلتان إسرائيليتان من طراز فانتوم 4 طائرة ركاب مدنية من طراز بوينغ 727 على 224 التابعة للخطوط الجوية الليبية، ضلت طريقها وانحرفت عن مسارها وأطلقت النار عليها من مسافة قريبة، مما أودى بحياة 108 أشخاص من بين 113 شخصا. بنتي خير يا أمي؟ خير؟ دي إيه؟ مالك؟ إيه اللي حصل؟ أختك يا نبيل، أختك يا نبيل قتل اليهود. أختك إزاي الكلام ده؟ ايه اللي بتقوليه ده؟ الطياره اللي بيا اللي اختك كانت راكباها ضربت طيارات اسرائيليه وقعت. انت بتقولي ايه؟ بتقولي ايه؟ اتصرف اتصرف يا نبيل، شوف لي ايه اللي حصل، اتصرف. ما تقلقيش يا ما تقلقيش، انا هتصرف. انت بتتصل بمين؟ هو ده وقته؟ هتصل بفريق الشزر؟ ده رئيس الاركان يا امي. الو، تمام سيادتك الفندم. خير يا سيادة اللواء. خير سيادتك. سيادتك تابعت الاخبار؟ تقصد موضوع الطيارة؟ ايوه يا فندم، انا اختي على نفس الطيارة، يعني زمانها استشهدت دلوقتي، والمفروض ان في حاجات لازم تتعرض دلوقتي على سيادة الرئيس. يا نبيل، الاخبار للان لم تظهر، ولسه في وقت علشان يقدر الصليب الاحمر والهلال الاحمر الدخول لمكان سقوط الطائرة واحضار الجثامين للقاهرة. كمل شغلك وجهز تقريرك للعرض على الرئيس. تمام يا فندم، تمام. ولو فؤاد نصار مدير المخابرات هيتابع الموقف ويبلغك في حالة وصول الجثمان للقاهرة. عند دخول مركز القيادة الرئيسي كان وقتها تم رفع الاستعداد في كل أفرع القوات المسلحة، وكنا شغالين وقتها على خرائط المشروع الاستراتيجي إلى أن جاءت ساعة الصفر. بعد إبرار القوات الصاعقة كانت الثلاث مجموعات في أماكنها حوالي الساعة 6 مساء يوم 6 أكتوبر، وكانت التعليمات لمجموعات الصاعقة إنهم يمنعوا تقدم العدو من 10 ل 12 ساعة، من 6 مساء إلى 6 صباحا تاني يوم، لضمان فتح الثغرات في الساتر الترابي لعبور المدرعات والدبابات المصرية ودخولها إلى أرض المعركة. وعلى المحور الشمالي تم إبرار سرية صعقة بقيادة المقاتل النقيب حمدي شلبي، تم إبرارها من خلال 6 طائرات. رجالة، المهمة اللي كلفنا بيها مش سهلة. مهمتنا إغلاق المحور الساحلي الموازي لشط البحر المتوسط عند رمانة. كلنا فدا مصر يا فندم، مفيش مهمة صعبة علينا بأمر الله. وإنت التنفيذ هيكون يا فندم؟ بعد التنفيذ ساعة 600 صباح باكر 7 أكتوبر. من دلوقتي كلنا جاهزين يا فندم. كانت رحلة ذهاب بلا عودة. وصل الأبطال لرمانة في الميعاد، ووصلت الدبابات الإسرائيلية، وبإشارة من النقيب حمدي شلبي انفتح عليهم باب من جهنم. هم دول الدبابات اللي احنا عاملين قلق عشان يا فندم؟ سيبنا عليهم سيادتك يا فندم. ما تستهترش يا عبد الحليم، دول المقدمة، كل واحد في مكانه يا رجالة. كله تمام يا فندم. ادي الإشارة يا علي. على بركة الله. ابدا. الله أكبر، الله أكبر. حاصر الخلفية، وانت عبد الحليم لف مع مجموعتك من ناحية الشمال. تمام يا فندم. اللي بينسحب هو فندم. روح يا فندم، مش هنسيب حد يرجع سليم منهم. لا يا عبد الحليم، لحسن يكون كمين، وبعدين هم مش هيستسلموا بسهولة كده، دول عاوزين يسيطروا على المنطقة بأي ثمن. وفعلا ما كانش الموضوع انسحاب، لكن كان بمثابة هدنة، وده علشان قوات العدو تلتقط أنفسها. وبدأ الطيران يساند المدفعية في قصف القوة المصرية، لكن الأبطال حمدي شلبي ومجموعته فضلوا متمسكين، ثبتوا، وفشل العدو في هزيمتهم فكثفوا الضرب عليهم. وبأوامر من النقيب حمدي شلبي اختبأ الجنود ووقفوا إطلاق النار. ظنت قوات العدو إنهم اتقضى عليهم، وبدأت الدبابات تعبر المضيق وفوقها سرية مظلات الحماية مكونة من 100 فرد. الموضوع بقى صعب جدا يا فندم. مفيش حاجة صعبة يا رجالة، المجموعة الأولى تطلع معايا، لازم نشترك معاهم بالإيدين، دول أفراد ساقة مش عايزينهم ينتشروا ويطوعونا. أنا معاك يا فندم، ده طرق قديم من 67 ولازم نخلصه النهاردة. وتبدأ الملحمة، تدور معركة الكرامة التي يتوقف فيها التاريخ بكل ما فيه من غرائب وعجائب، ليسجل لحظة غريبة وعجيبة لا يفعلها سوى المصريين. مالك يا فندم مالك؟ ما تخافش يا عبد الحليم، العمر واحد والرب واحد. طب اسند عليا، اسند عليا يا فندم. مفيش وقت يا عبد الحليم، مفيش وقت يا فندم. اسند عليا، هرجعك المؤخره. مفيش وقت. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. وبرغم إصابة النقيب عبد الحليم، إلا أنه بسرعة هجم على الدبابة الإسرائيلي وسط دهشة من الجنود الإسرائيليين، وركب على ظهرها ورمى القنبلة جواها، وانفجرت الدبابة، وانفجر هو كمان معاها، مستشهدا دفاعا وتحريرا للأرض. كنتم مع أبطال مصر. اشترك في التمثيل محمود حازم، وليد بدر، يوسف جلال، شريف الملاح، أحمد ممدوح، ندى مصطفى، رفعت الشيخ، مع تحيات الكاتب وليد برهان والمخرج محمود محمود.